قال ثابت البناني: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أبو يعلى. وثابت يا أحبابنا هو أحد كبار التابعين، وكان تلميذا خاصا لأنس بن مالك الصحابي رضي الله عنهما. وهذا دليل يا أحبابنا أن التابعين كانوا يتبركون بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة الكرام يقرونهم على ذلك. فلا عبرة بعد ذلك يا أحبابنا بما يدعيه الوهابية من إنكار التبرك والتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قوم أضلهم الله، أراح الله منهم العباد والبلاد. آمين.